بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب الإيمان. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. بدأ هنا بكتاب الإيمان، في هذا إشارة إلى أن الإيمان هو الأساس الذي ينبني عليه كل شيء، وجاء بهذا الكتاب بعد الباب الذي تقدم عن كيفية بدء الوحي، كأن بدء الوحي مقدمة لكل ما سيأتي بعده من أبواب ومن كتب. وكما قلنا إن في تقديمه لكتاب الإيمان على غيره من الكتب تنبيها على أهمية الإيمان، وأنه الأساس الذي ينبني عليه كل شيء. وهذا الحديث الذي رواه الصحابي الجليل عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. ويصح أن تقرأ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان على الابتداء بالقطع عما قبلها. وابن عمر راوي الحديث هو من تعلمون من خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن المكثرين لرواية الحديث عنه، وكان شديد الاتباع والتحري لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما قلنا إنه من المكثرين، والمكثرون من الصحابة هم الذين رويت لهم مرويات تبلغ عددا من الآلاف من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد نظمهم بعض العلماء فقال: والمكثرون بحرهم، أي عبد الله ابن عباس رضي الله عنه قال: والمكثرون بحرهم وأنس، عائشة أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وجابر المقدس، جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، صاحب دوس أبو هريرة، وكذا ابن عمر رب قني، والمكثرين الضررة. هؤلاء هم المكثرون من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد في هذا أن ابن عمر رضي الله عنه أحد هؤلاء المكثرين. هذا الحديث كما تلاحظون يبين ما ذكره العلماء على أنه أركان الإسلام، وركن الشيء كما يقول العلماء هو ما لا يستغنى عنه فيه، وهو داخل في حقيقته. وهذا فيه تشبيه للإسلام بأنه بناء، بأنه خيمة قائمة على أعمدة خمسة، فالأساس أن البناء لا يكون إلا في الأشياء المحسوسة، البناء لا يكون إلا في الأشياء المحسوسة، ولكنه هنا عبر استعار هذا للإسلام ليبين أن هذه الأمور هي أسس الإسلام التي يقوم عليها بناؤه، كالأساس الذي يقوم عليه بناء البيت. وأول هذه الخمسة، هذه الأركان الخمسة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذه الكلمة هي كلمة الإسلام، وهي الحد الفاصل بين الإيمان والكفر. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث سيأتي أيضا، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فهذه الكلمة هي الفارق بين حال الإسلام وحال الكفر، فإذا قالها الإنسان فقد دخل في الإسلام. ولذلك غضب النبي عليه الصلاة والسلام من فعل أسامة بن زيد رضي الله عنه عندما كان في سرية، فلحق رجلا من المشركين أسامة، فلما علاه بالسيف قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقتله أسامة. فعندما جاء وعلم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك سأله قال أقتلته بعد أن قالها؟ قال يا رسول الله إنما قالها اتقاء من السيف. قال أشققت عن قلبه؟ أشققت عن قلبه. وجاء أيضا في حديث خالد رضي الله عنه أنه قتل، الحديث الذي يبين أن خالد رضي الله عنه كان في سرية أيضا أرسله النبي عليه الصلاة والسلام فأثر منهم عددا وقتل رجلا وقد شهد أن لا إله إلا الله، عندما جاء يقتله قال أشهد أن لا إله إلا الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام تبرأ من هذا وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. فهذه الكلمة كلمة عظيمة قامت بها السماوات والأرض، ولأجلها أرسلت الرسل، ولأجلها أنزلت الكتب، ولأجلها شرع الجهاد لتحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله. والكلام في هذه اللفظة أو في هذا الركن كلام طويل، ولكن حسبنا ما ذكره العلماء من أنها الركن الأول والأهم من أركان الإسلام. وفي تقديمها ما يشعر بذلك في قوله عليه الصلاة والسلام شهادة أن لا إله إلا الله عندما ذكرها أولا، دليل على أن كل ما سيأتي بعدها منبن عليها. فإذا لم توجد هذه الكلمة فإنه لا فائدة من العمل الذي سيأتي بعدها. ثم يأتي بعد ذلك إقام الصلاة، وهي الركن الثاني بعد الشهادتين وأول الأركان الأربعة الباقية. والصلاة منزلتها في دين الله منزلة عظيمة، فقد أمر الله تبارك وتعالى بها في مواطن عديدة من كتابه الكريم، وبين النبي عليه الصلاة والسلام كيفية أدائها ومواقيتها، وشدد النبي عليه الصلاة والسلام في أمرها حتى وهو في مرض موته حتى لا يغفل عنها المسلمون. وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، أعمال الإسلام لا يرون شيئا منها يوصل الإنسان إلى الكفر تركه إلا الصلاة، وهذا دليل على عظم منزلتها في دين الله. ثم يأتي بعد ذلك إيتاء الزكاة لمستحقيها، لمن كان عنده مال يبلغ النصاب وتحقق شرطه وهو دوران الحول عليه، فإن إيتاء الزكاة ركن من أركان الإسلام. ولذلك قاتل أبو بكر رضي الله عنه مانعي الزكاة، الذين منعوا الزكاة قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه واستحل قتالهم بسبب منعهم الزكاة. وعندما جادله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الأمر وقال كيف تقاتلهم وقد شهدوا أن لا إله إلا الله، كيف تقاتلهم وقد شهدوا أن لا إله إلا الله، فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وهذا دليل على أن مانع الزكاة تؤخذ منه قسرا حتى ولو أدى ذلك إلى مقاتلته، ولو أدى ذلك إلى مقاتلته. والإنسان المسلم يجب عليه أن يخلص النية في زكاته هذه لأنها عبادة، إذا أخذها الإمام منه قسرا فقد برئ بحسب الظاهر، لكن هل يبرأ عند الله تبارك وتعالى؟ العلماء يقولون أنه لا يبرأ لأن هذه عبادة، والعبادة تحتاج إلى نية، فإذا لم يؤدها بنية القربة إلى الله تبارك وتعالى لم ينفعه هذا عند الله تبارك وتعالى. ولكن في أحكام الدنيا لا يطالب بها مرة أخرى، ولذلك جاء في الحديث أدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم، والله سبحانه وتعالى غني عن كل شيء، وإنما فرضها في أموال الأغنياء مواساة لإخوانهم الفقراء. ثم يأتي بعد ذلك كما جاء في الحديث هنا والحج وصوم رمضان، وهناك روايات أخرى للحديث بتقديم صوم رمضان على الحج، أي بجعل الحج الركن الخامس من أركان الإسلام، ولكن في هذه الرواية هنا جاء الحج مقدما على صوم رمضان، وهو بلا شك ركن عظيم من أركان الإسلام ومظهر من مظاهر العبودية الخالصة لله تبارك وتعالى، لأن الإنسان عندما يتجرد من ثيابه ويلبي ويقبل على الله تبارك وتعالى في هذه الأماكن وفي أماكن النسك تاركا وراءه دنياه، فإنما يفعل ذلك ابتغاء رضوان الله تبارك وتعالى، فهذا العمل تجرد من الدنيا وإقبال على الله، ولذلك كان من أجل مظاهر العبادة الخالصة لله تبارك وتعالى، فلا بد من إقامة هذا الركن لمن توفر فيه شرط الوجوب، شرط الوجوب وهو من ملك زادا وراحلا وملك مؤونة عياله وملك ما يقيم صنعته إن كانت له صنعة حتى يعود. الشروط التي ذكرها العلماء في شروط وجوب الحج، والمرأة يجب عليها الحج أيضا، لكن من شروط وجوبه عليها وجود محرم لها، فإذا لم يوجد لها محرم يوصلها إلى الحج ويسافر معها فإنه لا يجب عليها الحج. نعم، وكذلك صوم رمضان فإنه أحد أركان الإسلام وقد فرض في السنة الثانية من الهجرة كما يقول العلماء، وقد كان في بداية الأمر الإنسان مخيرا بين الصوم وبين الفدية، ثم بعد ذلك نسخ هذا واستقر الحال على وجوب الصوم على من لا عذر له، ثم من كان معذورا إن كان عذره هذا بسبب السفر أو بسبب الحيض بالنسبة للمرأة فإنه يقضيه، وإن كان عذره هذا لعجزه وعدم قدرته على الصوم فإنه يفدي عنه. هذا على أشهر أقوال العلماء، أخذا من قوله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا هو وجه التخيير هنا الذي يقول به بعض العلماء أنه في مبدأ الأمر كان الإنسان مخيرا القادر على الصوم كان مخيرا بين الصوم وبين الفداء، مع أن الصوم أفضل وأن تصوموا خير لكم. ثم بعد ذلك جاء قوله تبارك وتعالى بعده: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فهذا فيما يتعلق بشهر رمضان، والصوم له أجر عظيم وله ثواب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها. كل عمل من أعمال البر ومن الأعمال الصالحة ثوابه إذا تقبله الله سبحانه وتعالى معلوم لصاحبه، فإن الحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. ولكن الله سبحانه وتعالى في باب الصوم، مع أنه حسنة من الحسنات وقرب من القربات، لم أخرج الصوم من جملة هذه الأعمال، وقال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا فيه دلالة على عظم أجر الصوم. ولكن يشترط في الصيام شروط لا بد من تحققها حتى يكون هذا العمل قربة يستحق بها صاحبها الثواب الذي وعد الله تبارك وتعالى به. والمقصود بالصوم هنا صوم رمضان هو الفرض، وأما بقية أنواع الصيام فإنها من النافلة من التطوع الذي يثيب الله تبارك وتعالى عليه، إلا إذا كان الصوم منذورا، إلا إذا نذر الإنسان صوما أو نذر حجا أو نحو ذلك، أو نذر صدقة، فإن هذا يجب عليه لا بإيجاب الشرع ابتداء بل بإلزامه نفسه، لأنه ألزم نفسه بذلك فوجب عليه أن يفي بنذره. الحديث التاسع: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا الحديث أيضا متعلق بالإيمان، ولكن يقول العلماء إن المقصود به هنا ليس أصل الإيمان، وإنما المقصود فروع الإيمان وشعب الإيمان، يعني ما ينبني على الإيمان من الأعمال الصالحة، شعب الإيمان التي يقول عنها العلماء، يسميها بعض العلماء بهذا الاسم، هي هذه. فليست هي أصل الإيمان الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبقية أركان الإيمان، لأن بقية أركان الإيمان تدخل في الشهادتين: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إلى آخره، وبالقدر، هذه كلها تدخل في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن من شهد بهاتين الشهادتين فإنه لا بد أن يوقن ببقية الأركان. ولكن المقصود هنا في هذا الحديث، حديث أبي هريرة، ليس هو أصل الإيمان، وإنما المقصود شعب الإيمان وفروع الإيمان التي هي الأعمال، التي هي الأعمال الصالحة. وفي هذا الحديث دليل على أن الإيمان قول وعمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمى الأعمال إيمانا، وفيه دليل أيضا على أن الإيمان يزيد وينقص، كما هو قول سلف الأمة أن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد وينقص. والدليل على زيادته ونقصانه من هذا الحديث قوله: الإيمان 64 شعبة، وجاء في بعض الأحاديث أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ولا شك أن من جاء بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبأركان الإيمان الأخرى، ولم يفعل بعض هذه الأمور لا شك أنه لا يزال مؤمنا. لو أنه لم يمط الأذى عن الطريق، عدم إماطته للأذى عن الطريق لا تنقض إيمانه، لا تنقض إيمانه، لكن إذا فعل ذلك استحق الأجر، فهذا دليل على أن الإيمان يزيد، يزيد بماذا؟ بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. الحديث العاشر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا معنى هذا الحديث، إنما يفهم بانضمامه إلى ما تقدم، فإن من سلم المسلمون من لسانه ويده بدون أن يأتي بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم يحقق أركان الإسلام، فإن هذا لا ينفعه ولا ينجيه عند الله سبحانه وتعالى. ولكن المقصود بهذا المسلم كامل الإسلام، أو المسلم على سبيل الحقيقة، من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني إذا جاء بما تقدم ثم كف لسانه ويده كان هذا هو المسلم حقا. وكذلك المهاجر، المهاجر حقا هو من هجر ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده، في تخصيصه هاتين الحاستين بالذكر دون غيرهما، إشارة إلى عظم وأهمية قدر هاتين الحاستين، فإن اللسان هو المعبر عما في نفس الإنسان من الخير ومن الشر، إنما يستطيع أن يعبر عن ذلك بماذا؟ بواسطة لسانه. وقد جاء في الحديث، في حديث معاذ رضي الله عنه عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. النبي عليه، وقبل هذا قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ ألا أدلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال له: الصلاة. النبي بين له فضل الجهاد وفضل الصلاة، ثم قال بعد هذا، بعد قوله ألا أدلك على أبواب الخير، قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بلسان نفسه وأمسك به وقال: كف عليك هذا، كف عليك هذا. قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فهذا فيه إشارة إلى أهمية اللسان، وهو كما جاء في الحديث سيد الأعضاء، والأعضاء في كل يوم تؤثم اللسان، يعني تذكره بخشية الله تبارك وتعالى، لأنه إن أحسن استقامت سائر الأعضاء، وإن أساء انجرفت سائر الأعضاء للمعصية والعياذ بالله. فاللسان له أهمية عظيمة، والإنسان الذي يستطيع أن يضبط لسانه فلا يقول إلا خيرا هذا له فضل كبير ويرجى له خير عظيم عند الله تبارك وتعالى. والإنسان إذا لم يستطع أن يقول خيرا فعليه أن يصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أما الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويأتي بأعمال صالحة كثيرة ولكنه لا يكف أذاه عن المسلمين لا بلسانه ولا بيده، واليد هي الجارحة لأنه غالبا ما يقع الاعتداء بهذه اليد، ومباشرة الأعمال إنما تكون باليد، فلذلك أيضا ذكرت مع اللسان. الذي لا يكف يده ولا لسانه هذا لا فائدة له من عمله. وقد جاء في الحديث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل أصحابه قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا دينار. هذا الأمر المعهود للناس الذي يعهدونه من دنياهم، قالوا: المفلس من لا درهم له ولا دينار. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام المفلس الحقيقي، قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بعمل كثير من صلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، سيؤخذ من حسناته فتعطى لهم، لأن المقاصفة يوم القيامة ليست بالأموال، ليس هناك في يوم القيامة إلا الحسنات والسيئات، إلا الحسنات والسيئات، فيؤخذ من حسناته فتعطى لهم، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فألقيت عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفلس، لأنه جاء بعمل صالح كثير ولكنه لم يضبط يده ولم يضبط لسانه، فجاء بما يمحق بركة هذا العمل وجاء بما يحبطه، فاستحق النار والعياذ بالله. فلذلك قوله عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا يدل على أهمية ضبط الإنسان للسانه ويده، فلا يقول إلا خيرا ولا يعمل بيده إلا خيرا ويكف أذاه عن المسلمين، حينئذ يرجى له الخير حتى وإن كان عمله الصالح قليلا، لأنه سالم من الأمور التي تحبطه. أما إذا جاء بالعمل الكثير ولم يضبط يده ولا لسانه فإن هذا مما يسبب حبوط عمله والعياذ بالله. وكذلك المهاجر الحقيقي هو من هجر ما نهى الله عنه، ولهذا لا ينبغي أن يغتر الإنسان بعمله الكثير، ولا ينبغي أن يغتر بعمل الصالحات، بل عليه أن يكف نفسه عما نهاه الله تبارك وتعالى عنه وعما حرمه عليه، لأن وقوعه في هذه الأمور وعدم تحرزه مما يذهب أجر عمله ومما يحبطه ويثقله بالسيئات والعياذ بالله. الحديث الحادي عشر عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. يعني المقصود من أي المسلمين أفضل، أي أهل الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. الحديث الثاني عشر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وهذا من شعب الإيمان، هذا من الأعمال الصالحة التي تدخل في شعب الإيمان. قال: تطعم الطعام لمن يحتاجه، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، فإن السلام تحية الإسلام. الحديث والسلام فيه أجر عظيم، فإن الإنسان إذا قال السلام عليكم كتبت له بها 10 حسنات، فإذا قال ورحمة الله كانت 20، فإذا كانت قال وبركاته كتبت له بهذا 30 حسنة. ومن علامات صدق الإنسان في إسلامه وإخلاصه لله تبارك وتعالى إلقاؤه للسلام على من عرف ومن لم يعرف، حتى لا يكون هذا من باب الرياء، وحتى لا يكون هذا من باب ابتغاء مدحة الناس أن يسلم على من يعرف، لكن إذا كان هذا ديدنه أن يسلم على من يعرف وعلى من لا يعرف، كانت هذه حينئذ خصلة راسخة في نفسه يكتب الله تبارك وتعالى له بها الأجر العظيم. ولذلك